يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. كل عبد أي كل مكلف، حرا كان أو عبدا، رجلا أو امرأة، على ما مات عليه، أي على الحالة التي مات عليها وختم له بها. من فوائد الحديث: حث الإنسان على حسن العمل ليكون أنيسه يوم المحشر، لأنه يبعث على ما مات عليه. ينبغي ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وأخلاقه وسائر أحواله. الازدياد من الطاعات في سائر الأوقات لاحتمال قرب الموت، وعلى الخصوص في حالة الكبر والمرض، لأن الأعمال بخواتيمها. العبرة بخواتيم الأعمال، فمن حسن عمله في آخر حياته كان له بشارة خير، ومن ساء عمله في آخر عمره كان غير ذلك. رياض الصالحين.